الوجه الثالث شغب، أقول شغب وشوش بعض أهل الأهواء في هذه المسألة، فأنكروا رؤية الله جل وعلا في الآخرة. واستدل بعض هؤلاء ببعض المتشابه من آيات الكتاب العزيز، من ذلك قوله جل وعلا لموسى عليه السلام لما طلب الله جل وعلا أن يراه، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ومنه قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، فقالوا إن الآية في قوله تعالى لن تراني هنا فيه نفي الرؤية، ولن تفيد التأبيد، وأما الآية الأخرى قالوا بأن بما أن جهة الرؤية مستحيلة فالرؤية أيضا مستحيلة، وهذا كما قلت استدلال بالمتشابه وترك منهم للمحكم. وأهل الحق والصواب قد أجابوا عن شبه القوم هذه وعن غيرها، ومنهم من أفرد ذلك في مصنفات أي يعني مسألة الرؤية، ومنهم من ضمن كتبه تلك المسألة مع الرد عليها. وعموما نقول جوابا أن أولا نقول القاعدة المستقرة والمقررة عند أهل السنة هو رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم من النصوص. والمحكم هنا في هذا الباب هو ما سبق تقريره وبيانه وما دلت عليه النصوص التي سبق بيانها فيما مضى، وما أجمع عليه السلف رضوان الله تعالى عليه. والمتشابه منها ما استدلوا به، فيجب والحالة هذه رد المتشابه إلى إيش؟ المحكم، لأنه إذا رد المتشابه إلى المحكم ظهر المعنى الصحيح وتبين القول الحق، فلا تضرب آيات الله ونصوص السنة بعضها في بعض. قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي بالمحكم والمتشابه، كل منهما كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الأمر الثاني أن في قول الله جل وعلا لن تراني لموسى عليه السلام، فهو جل وعلا لم يقل لموسى إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، واضح؟ قال لن تراني، وفرق بين العبارتين ظاهر. والوجه الثالث فيها لا يظن ولا يجوز أن يظن بكليم الله موسى عليه السلام أن يسأل الله عز وجل ما لا يجوز له أن يسأله، فلو كان هذا الأمر وهو سؤال الله جل وعز رؤيته لا تجوز، السؤال لا يجوز، لما جاز له أن يسأل الله هذا السؤال. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه السؤال، لم ينكر عليه ماذا؟ السؤال، كما أنكر على نوح عليه السلام لما سأل الله عز وجل ما لا يجوز أن يسأل، قال رب إن ابني من أهلي، فأجابه سبحانه وتعالى وقائلا سبحانه: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني. الآية واضح. أيضا ووجه الرابع أن الرؤية المنفية في هذه الآية لن تراني هي رؤية في الدنيا، هي الرؤية في الدنيا، بدليل قوله في تتمة الآية: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالجبل على قوته وصلابته ومتانته ما استقر، فلما تجلى ربه للجبل جعله إيش؟ دكا. ما استقر مع قوته إيش؟ وصلابته، فكيف بالإنسان الضعيف في مقابل الجبل؟ وأما في الآخرة فإن الله جل وعلا يعطيهم ويرزقهم من القوة، نعم، والقدرة على رؤيته جل وعز، ذلك أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أيضا من أوجه الرد على هذه المقالة وأصحابها أن الله جل وعلا كلم موسى وناداه، وكلم الله موسى تكليما، ويقول جل وعز: وناديناه من جانب الطور الأيمن. فمن جاز عليه التكلم والمناداة وأنه يسمع مخاطبه كلامه بلا واسطة سبحانه فرؤيته أولى بالجواز. وأما آية لا تدركه الأبصار ففيها نفي الإدراك لا نفي الرؤية، ولا يلزم من نفي الإدراك نفي ماذا؟ الرؤية. والمراد أن الأبصار تراه جل وعز من غير إحاطة، فلا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه جل وعز ولا يحيطون به علما، كذلك العيون تراه سبحانه ولا يحيطون به رؤية. واضح؟